السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شرط المنفعة المباحة في المعقود عليه في البيع. يشترط العلماء أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة أو ضرورة، ويخرج بهذا الشرط أربعة أشياء لا يصح بيعها. أولها ما لا نفع فيه كالحشرات التي لا نفع فيها، وثانيها ما فيه منفعة محرمة كالخمر، وثالثها ما فيه منفعة مباحة للحاجة لا تباح إلا للحاجة، مثل الكلب يباح نفعه للصيد والحراسة ونحوها ولا يجوز بيعه، ورابعها ما فيه منفعة مباحة للضرورة فقط لا يباح إلا وقت الضرورة، كالمنفعة الموجودة في الميتة إذا اضطر إليها إنسان حتى يأكل منها لئلا يهلك، فلا يجوز بيعها لأنها نجسة غير منتفع بها إلا في وقت الضرورة. والميتة هي ما مات حتف أنفه أو ذكاه من لا يعتد بذكاته كذبيحة الوثني والمرتد، أو ذبحت على غير طريقة الشرعية، أو كانت من الحيوانات التي لا تحلها الذكاء. ومما يدل على تحريم بيع ما لا نفع فيه من الحيوانات ومما يدل على تحريم بيع ما لا نفع فيه مباح وأنه لا يصح بيعه، حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها، يعني توضع وقودا في المصابيح يعني السرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. رواه الجماعة. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي، متفق عليه. ويباع جلد الميتة إذا دبغ لأنه يطهر بالدبغ، ومثله جميع الجلود، خلا جلد الكلب والخنزير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه مسلم. ويجوز بيع صوف الميتة وشعرها ونحوه إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة، لأنها أجزاء يجوز أخذها في حال الحياة، ولأنه ليس فيها دماء تتجمد وتنجس بالموت، فتكون كميتة الجراد لا تنجس. أما عظم الميتة وقرنها ففيها خلاف في المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها طاهرة يجوز بيعها لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على نجاستها، ولأنه ليس فيها دم مسفوح فلا وجه لتنجيسها. وقد قال الزهري رحمه الله: كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. ويستدل لذلك أيضا بحديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج. رواه أبو داود. والعاج عظم الفيل، وإذا جاز ذلك في عظم الفيل فجوازه في عظام ميتة بهيمة الأنعام أولى. لكن هذا الحديث فيه راويان مجهولان فهو ضعيف. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع فقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، لكن زاد الترمذي أن تفرش. وقد استدل به بعض الفقهاء على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، وأنه لا يؤثر الدباغ في طهارتها. وقد أجيب عن ذلك بأن الاستدلال غير ظاهر، لأن غاية ما في الأحاديث مجرد النهي عن افتراشها والركوب عليها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، بل يحتمل أن يكون النهي عنها من أجل أنها كانت مراكب ومفارش أهل الخيلاء والسرف. ومن الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها الدم المسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولحديث أبي جحيفة السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، متفق عليه. ومثله دم الإنسان، فلا يجوز بيعه لنجاسته لعموم النصوص في ذلك، وإنما جاز نقله للضرورة. والأشياء التي لا ينتفع بها إلا في الضرورة لا يحل بيعها. ومن الأعيان التي لا يجوز بيعها لعدم نفعها نفعا مباحا الخمر والمخدرات. وقد قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الترمذي وابن ماجه. أما إذا غر بها صغيرا، إذا غر بالمخدرات صغيرا لا يعرف مضرتها ولا يدرك خبث آثارها، فهو من المفسدين في الأرض القوادين إلى المنكرات. وقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سقى الخمر صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود. وفسر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم طينة الخبال بأنها عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وقيل إن ذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف جميع العقلاء من المسلمين والكفار أن أضرار المخدرات تفوق أضرار الخمر، وأن ما يحصل بها من الإدمان أشد مما يحصل من الخمر، فلها اليد الطولى في إزهاق أرواح بريئة وتشتيت أسر كانت قبل تعاطيها آمنة مستقرة، ووصل بسببها أناس إلى أدنى مراحل الفقر وقد كانوا قبلها مستورين أو أغنياء. ولهذا كله فإن بيعها وترويجها والاتجار فيها من كبائر الذنوب، داخلة في جرائم الحرابة والإفساد في الأرض المشمولة بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة بعد دراسة آثار هذا المرض الخبيث على الأمة رأى وجوب تطبيق عقوبة القتل بحق مهرب المخدرات وإنزال عقوبة التعزير الشديد بمروجها في المرة الأولى، وفي حال عوده رأى استئصاله من المجتمع ولو بقتله. وينبغي أن يعلم المسلم أن المال الذي يجتمع من بيع المخدرات مال خبيث، إن تناوله حرمه إجابة الدعاء، وكل لحم نبت على السحت فهو إلى النار، وإن تصدق به لم يقبل منه، وسيفسد عليه بركة عمره وماله وولده. ومن الأشياء التي لا يجوز بيعها لعدم نفعها النفع المباح الجراك والدخان، لأن مضرتها مشهورة معروفة في الأبدان والأموال، وما يجده بعض الناس فيها من اللذة والنشوة هو من لذة المعصية التي يؤكد إبليس وجودها في النفس ويرفع درجة إدمانها، مع شهادة العقلاء بنتن ريحها وشهادة الأطباء العدول بمضرتها، وهذه الشهادات كافية لدخولها في الخبائث المحرمة. وإذا حرم الله تعالى شيئا حرم بيعه وتداوله والاستفادة من ربحه وثمنه. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.